من خلق الإنسان وإيجاده. وغلاتهم قالوا ذوات البشر مخلوقة لله، وأما أفعالهم فمخلوقة لهم. فشبه المجوس في إثبات خالقين من جهة، وإن كان الخالق الثاني متعدد خالق الأفعال، كل عبد يخلق فعله، لذلك صاروا يشبهون المجوس. وكلمة هذه الأمة باعتبار ما كانوا عليه أو باعتبار استمرار انتسابهم إلى الأمة أو باعتبار غير الغلاة منهم الذين لا ينكرون العلم والكتابة، فلا يتكفر أعينهم، ويكون إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، باب الزجر للمبتدئين. فهمنا؟ يعني إزاي هو مجوس هذه الأمة؟ بنقول لها عدة احتمالات. القدرية دول يا كفار خارجين من الملة، يا إما من إيه؟ من أهل البدع من هذه الأمة. فبنقول على القول بأنهم كفار، ودول منكري القدر بالكلية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، ودول اللي كفرهم ابن عمر على ظهر الرواية، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبره الله منه حتى إلى القدر. ودول كانوا بيصرحوا بنفي القدر جملة، وهذا من المعلوم بالضرورة، لأن الله قال في كتابه إن كل شيء خلقناه بقدر. وإثبات القدر كلفظ القدر كده إن في حاجة اسمها قدر، ده أمر معلوم من الدين بالضرورة. فمنكر القدر جملة اللي هم بينكروا العلم الإلهي، وضع أيضا من الصفات المعلومة من الدين بالضرورة، وكتابة المقادير، وبالأولى ينفون الكتابة الإرادة والقدرة على أفعال العباد وينكرون خلق أفعال العباد، هؤلاء كفار نوعا وعينا، غلاة القدرية الأوائل. فيبقى مجوس هذه الأمة باعتبار إيه؟ نسبوا إلى الأمة باعتبار أنهم إيه؟ أنهم كانوا منها باعتبار ما كانوا عليه، فثم خرجوا زي ما الرسول يقول عن المرتدين أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول أمتي أي باعتبار ما كانوا عليه قبل أن يرتدوا، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فدول الرسول يقول أمتي باعتبار ما كانوا أو ما ظنه منهم أو باعتبار استمرار انتسابهم، ده هم بيقولوا ده احنا لأهل الحق، ده احنا لأهل الإسلام الحقيقي، ده احنا لأهل الإيمان، زي ما المنافقين سموا منافقين رغم ردتهم لأنهم ما زالوا ينتسبون إلى الإيه؟ إلى الإسلام. أو نقول إن القدرية المذكورين في الحديث دول هم القدرية الذين لا يكفرون، اللي هم غير الغلاة. احنا قلنا القدرية طائفتين، قدام القدرية غلاة القدرية، منكري العلم والكتابة ومنكري كل أنواع القدر كفار نوعا وعينا. القدرية غير الغلاة الذين ينكرون القدرة وخلق أفعال العباد، ينكرون المشيئة مع إثباتهم للعلم والكتابة. فهؤلاء وإن كان قولهم كفرا في حقيقة الأمر ونهاية المطاف، إلا أنه لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحدة لوجود الشبهة. ومن هنا يمكن أن يكون بعضهم مسلما ولكنه ضال مبتدع يستحق العقاب في الدنيا والآخرة لتقصيره في اتباع السنة وطلب العلم الواجب عليه. ومن هنا كانوا مجوس هذه الأمة مع كونهم منها وليسوا خارجين من الملة بالكلية، شبههم بالمجوس لأجل تشبيه من باب التغريض، زي زرت كده من تشبه بقوم فمنهم في بعض التشبه في الأمور الظاهرة التي لا تخرج من الملة، من تشبه بالكفار في بعض الأمور التي لا تخرج من الملة كأن عصى الله مثلهم. ويكون النهي عن إن مرضوا فلا عن عيادة مرضاهم وشهود جنائزهم من باب الزجر. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. لا أيضا ضعيف، والقبل أيضا فيه ضعف، لكن هذا كما ذكرنا باب الشواهد. وقول ابن عمر رضي الله عنه كان سببه ما قال يحيى بن عمر، وقال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني كل منا صار في جنبه، كنفتا عن جانبان، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ناس عندهم ادعاء طلب العلم وعندهم زهد ونحو ذلك، وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد، ليس هناك قدر سابق، ليس هناك أمور مكتوبة، الناس تفعل أمرا جديدا. قال فقال إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى أنقذه. ده ظاهره التكفير ليه؟ لأجل أن هذا الرجل أنفق في سبيل الله، يبقى مخلص وعمل عمل صالح، لو بينفق الايه المال وكثير جدا ومع ذلك فقد حبط عمله وغير مقبول، ده دليل على عدم وجود الشرط الثالث في العمل وهو ايه الايمان. فده زي من فقد الايمان باليوم الاخر او من كذب الرسول او من كفر بالقران، كل ذلك يحبط الايه الاعمال. وبعدين ده واضح انه من غلات القدريه، انه بيقول لا قدر، ده بينفي اللفظ نفسه، يعني لو قلنا مثلا لازم قول من ينكر عذاب القبر عدم الايمان باليوم الاخر، ماشي كده، لكن واحد لو قال ما فيش اخره ده ما فيهوش نزاع ان ده كافر بايه بعينه، ما انا كده يعني زي ما اقول مثلا لازم قول من يقول مدد يا بدوي انه يدعو غير الله ويدعو البدوي الها، لكن ده لازم القول، يبقى لابد تقام عليه الحجه الاول، لكن لو واحد قال البدوي اله يبقى كافر نوعا وايه وعينا. فظاهر الكلام اللي بيقول لا قدر وان الامر انف، ده كده بينكر القدر جمله، وبالتالي فبينكر العلم والكتابه، ودول غلاة القدريه الاوائل المنقرضين، فالظاهر ان هم الكفار. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطل علينا رجل شديد واضي الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أي علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها إما لكثرة يومة الأولاد وإما لحصول سقوط بعض المسلمين في أيدي الكفار فيباعون على أنهم رقيق، وقد ولدت قبل ذلك جارية ربيت في حجر أبيها ثم اشترتها بعد ذلك. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في المباني. قال فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مالية. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإيمان بالقدر على أربع مراتب عند أهل السنة والجماعة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأول، للبعض يقول القديم، علم الله الأول أو الأزلي أو القديم بمعنى واحد، الصحيح نقول الأول. السابق على وجود المخلوقات، الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم بعلمه الموصوف به أولا أو أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكر هنا العلم والكتابة وعلم التفصيل السابق. قال: كذا علم سبحانه ما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب كيف نفهم ذلك مع قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم حتى نعلم. قال: وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعلمه علم شهادة يحاسبهم عليه بعد أن علمه أزلا وأولا علم غيب لا يحاسبهم عليه. الله لا يحاسب العباد على الأعمال حتى يعملوا بها. فحتى نعلم المجاهدين أي من قد جاهد بالفعل، الله علم من سيجاهد قبل أن يجاهد، لكن هذا لا يحاسب العباد عليه. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. دليل أن علم الله قد كتبه في كتاب، عشان كده الحديث يقول: جف القلم على علم الله. إذن اللوح المحفوظ ده لا يقبل محو الإثبات لأنه على علم الله، وعلم الله مستحيل فيه لإيه؟ التغيير والتبديل. قال: إن ذلك على الله يسير. وهذه الكتابة تابعة لعلمه سبحانه كما في هذه الآية، ده صريح جدا. الكتابة الأزلية دي مش الأزلية، استغفر الله، الكتابة في اللوح المحفوظ هي كتابة كتب الله علمه تابع علمه. وعن عبادة بن الصامت الحديث الذي ذكره في المتن أنه قال لابنه حين مرض: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وده تبين يعني إيه خير القدر ويعني إيه شر القدر، يعني بالنسبة للإنسان. وإلا فأفعال الله كلها إيه؟ خير، الخير كله في يديه، لكن هناك ما يكون شرا لبعض الناس ويكون خيرا في الجملة، خيرا في العاقبة، خيرا لغيرهم، خيرا له لهذا الإنسان لو تاب. فإن الذنوب التي يتوب الإنسان منها تكون في حقه تبدل حسنات، والتوبة دي يعني أمر نافع. وهناك ما يسوء الإنسان، ما أصابه يعني هناك ما يصيبه من شيء يحبه، وهناك أشياء تصيبه من شيء يكرهه. فهناك إذن الأمر ده أمر نسبي بالنسبة للإنسان، عشان كده ما أخطأك لن يكون ليصيبك وما أصابك لن يكون ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. الرواية دي صريحة في إن القلم هو أول مخلوق، لأنه قال إن، بخلاف الرواية اللي فيها أول ما خلق الله القلم، فدي محتمل تتقرأ أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، يعني تبقى أول ما جاء، زي يعني مثل أول ما جاء سقيته ماء، ده يدل أنه أول واحد جه، لا بس هو أول ما جه هو سقي ماء ماشي كده. لكن لو قلت إن أول من حضر هو فلان، ده صريح جدا فيه في إن هو أول واحد جه وبعد كده سقيته أو لم تسقيه، يبقى ده موضوع آخر. فشيخ الإسلام تيمية بيقول إن الرواية دي معناها أول ما خلق الله القلم، يعني عند خلق الله القلم، وده خلاف صريح الرواية، والروايات مصرحة خصوصا في اللالكاء، قال إن أول شيء خلقه هو القلم. فده ما يحتملش تأويل شيخ الإسلام تيمية، لأن ابن تيمية بيقول بحوادث لأول لها زي ما قلنا قبل كده. فالحديث ده بيثبت ان هناك المخلوقات لها اول مخلوق هو الايه؟ القلم. فلأجل ذلك بيحاول يقول الرواية دي معناها أول ما خلق الله القلم، لا هي الرواية زي ما موجودة إن أول ما خلق الله القلم، وإن تخش الجملة الإسمية يبقى هي أصلها أول ما خلق الله القلم. فقال له أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. الواو لا تقتضي الترتيب، عشان البعض بيقول أن ابن القيم يحتج في النونية بأن العرش مخلوق قبل القلم بأن العرش وقت الكتابة كان ذا أركان، أنه كان موجود بالرواية دي، ودي الرواية تقول وكان عرشه على الماء، ما يدلش أنه هو أول مخلوق. ولو كان كذلك حتى الواو لا تقتضي الترتيب، ان الحديث يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء. طب ما ده الواو دي ده بعد ذلك، مش كده؟ لانه كان الله ولم يكن شيء غيره ما كانش فيه مخلوقات اصلا، وبعدين خلق الله عز وجل القلم وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. الواو لا تقتضي الايه؟ الترتيب. وبنقول ان هو لو كان كده فاقصاها ان هو القلم خلق اولا وبعدها العرش، واثناء كتابه المقادير كان ايه؟ العرش موجود، ده اقصى حاجه، لكن العرش مخلوق بعد القلم. قال او نقول ويتبع هذا التقدير قبل خلق الارض مراتب اخرى من التقدير، منها التقدير يوم القبضتين، وفي واحد قبلها اللي هو التقدير على ادم المعصيه قبل ان يخلق ب40 سنة. ودي متعلقة بوجود الإنسان على ظهر الأرض، يعني هو كما قال آدم في حديث احتجاج آدم وموسى، قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال ب40 سنة. فقال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. فقال فكيف تلوموني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ فحج آدم موسى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق على صحته. فدليل على ان في كتابة على ادم قبل ان يخلق ب40 سنة انه ايه؟ يعصي. من التقدير يوم القبضتين بعد ان خلق ادم، بعد ان خلق ادم. روى عبد الرحمن بن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل خلق ادم ثم اخذ الخلق من ظهره، وقال هؤلاء في الجنة ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي. لا يبالي الله عز وجل بطاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا يثقل عليه أن يدخلهم الجنة، ولا يكثر ذلك عنده سبحانه وتعالى، ولا تضره معصية العاصين. لو كان كل خلقه أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على أفجر قلب رجل واحد منهم ما يبالي الله بذلك، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فقال قائل فعلى ماذا نعمل؟ لماذا العمل؟ على ما العمل؟ قال على مواقع القدر. ودي صريحة جدا في إثبات الكتابة يوم القبضتين مع الإشهاد، مش مفيش منافاة كما يعني يحاول أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن يقولوا إن يوم القبضتين يوم تقدير فقط، مفيش إشهاد. لا، ده مش منافي للإشهاد، الإشهاد حديث صحيح آخر، لكن هنا أثبت العمل وأثبت أنه على مواقع القدر. ففي أسباب، فلا نفاة القدر ينفو القدر، والجبرية ينفون ليه العمل. يقول عمل الإنسان ليس له أهمية أو ليس له وجود أو ليس له أثر، هذا باطل. ولذلك يجعلون حجة للعباد على ربهم، ربما احتجوا بحديث حج آدم موسى وليس فيه حجة، لأن آدم كان قد تاب من الذنب، فصار الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، لا قدرة الإنسان على إزالته بأنه قد أزال أثر الذنب بالتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي، هذه هذه القبضة أي من فيها من الناس للجنة ولا أبالي. وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى في الرواية الصحيحة وقبض قبضة بشماله فقال هذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا. إن كان ده مرفوع فقبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه ليس مرفوع إنما هو من كلام بعض الرواة اللي هو كلمة في أي فلا أدري في أين القبضتين أنا. فدي الكتابة يوم القبضتين وده والله أعلم الكتاب الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه فقال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء الجنة أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. وقال الذي في شمال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. فقال الناس علام العمل فقال عمله فكل ميسر لما خلق له. التقدير الثاني التابع لل يعني أو بقى نقول ده الثالث التقدير اللي هو في اللوح المحفوظ وقبل خلق آدم بأربعين سنة الحمد لله. والتقدير يوم القبضتين يبقى الرابع التقدير الكتابة عند خلق الإنسان جنينا لمروان وسعود مرفوعا. إذا لا دي مش وقت ابن مسعود لمروان حذيفة بن أسيد. الرواية ابن مسعود غير رواية حذيفة بن أسيد صححوها. لما رواه حذيفة ابن أسيد مرفوعا إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد ولا ينقص. وفي رواية ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. هذا الحديث في عند انتقال الإنسان من طور النطفة إلى طور العلقة بعد 42 ليلة 42 ليلة في بعض الوقت 40 وبعضها 45 وبعضها 42. فالخمسة واربعين جبر الاثنين واربعين جبر الكسر واربعين الغاء للكسر والثابت انها 42 وده من معجزات النبوة الظاهرة والاعجاز العلمي في السنة لان 42 ليلة ده اللي هو الاسبوع السادس لما يتم يبدأ تشكيل الاعضاء التناسلية وغيرها للانسان بداية ظهور الاعضاء وتكوينها في الاسبوع السابع بعد هذه الكتابة. قبل كده بتبقى الاعضاء زي بعضها بالظبط خصوصا في ذكر وانثى. حديث ابن مسعود كتابة اخرى عند نفخ الروح قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. وهذا لم يذكر فيه ذكر وأنثى لأنه فعلا كنت تكون بوضوح فلا معنى لكتابته بعد أن تكون لأن الكتابة القدرية دائما سابقة على ولد الإنسان وده الملك الذي ينفخ فيه الروح. وليس معنى نفخ الروح أنه هو يبقى غير محترم قبل ذلك هو حي قبل ذلك بس الروح شيء آخر غير الحياة. ولذلك اسقاط الجنين بعد الاربعين يوم الاولى لا يجوز لانه صار في تخليق ادمي. الحديث ده يثبت التخليق امتى؟ حديث حذيفة بن اسيد يخلقه بعد اربعين يوم. ولذلك قال العلماء اذا ظهر فيه تخطيط ادمي خلق ادمي بداية خلق ادمي فانه يكون فيه الدية والكفارة وتصير به الأمة ام ولد وسائر الاحكام وتنتهي به العدة. كل الاحكام دي انها وضعت بداية خلق ادم والكلام ده بيتم فعلا بس ظهوره للقوابل متفاوت حسب الخبرة وحسب المدة ما بين الأربعين وبين الثمانين. ذاك الراجح قول الشافعية في هذه المسألة، وهو أنه إنما تثبت الأحكام ممكن أن تثبت في مرحلة العلاقة. الحنابلة بيقول له لازم بعد 81، ما تثبتش إلا في مرحلة المضغة. الصحيح أنه ممكن أن تثبت، والحديث ده يثبتها، إن بعد 40 يوم يبقى فيه ده التخليق، حديث حذيفة بن أسيد. نفخ الروح دي مسألة أخرى غير مسألة التخليق. ما هو السقط ده ان هو يعامل السقط يصلى عليه، ده بمجرد ما يظهر فيه خلق ادم يوم بعد لو نزل من الاربعين للثمانين، دي حسب اللي تشاف فيه، حسب لو ظهر ولا ما ظهرش. لكن انا اقول انه بعد شهرين لو تم الوضع بطريقه طبيعيه وكان فعلا عمره شهرين، بيبان فيه خلق ادمي بوضوح شديد جدا. انا رايت ذلك عند 60 يوم و70 يوم، واضحه جدا اعضاء كامله، وراس وعينين ووجه وايدي وارجل. وده يؤكد ان الانسان بيكون عند 40، عند 4 شهور ده بيكون اكتمل خلقه كامله. غالبا بيكون مات قبل كده، قبل ما يوصل لمرحله. عشان كده قلنا دي ان هو يكون فعلا مر بيه الاربعين دي، ولا مات قبلها وفضل مركون جوه وهي مش عارفة، وبعدين الرحم طرده بعد هذه المرحلة. فاحنا عشان كده علقناها على الامر الظاهر، وهو ان الاهل الخبرة يقولوا ده في خلق ادمي ولا مفهوش. معنا كده؟ لانه كتير جدا ممكن يحصل موت للجنين ده وهو عنده 40 يوم او 30 يوم، ويفضل مركون في الرحم لغاية ما يحصل الاجهاض بعد 60 يوم، والرحم يطرده على 60 يوم، ينزل مش مفهوش عمر 60 ده. فالامر مبني على ايه؟ على القوابل اللي هو الدكاترة دلوقتي في زماننا، منها التقدير اليومي. مش عارف انا ايه اللي حصل، حذف عجيب جدا. طبعا التقدير التقدير الرابع بقى او الخامس في الحقيقة، مش كده الخامس يطلع؟ ها؟ احنا قلنا التقدير قبل خلق سماء الارض، التقدير قبل خلق ادم، التقدير بعد خلق ادم يوم القبضتين، التقدير انسان جنين، وده اشمل اثنين ماشي، اللي هو وهو عمره 42 وهو عمره كام؟ 120. ومنها التقدير السنوي في ليلة القدر، قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم، قال عز وجل فيها يفرق كل امر حكيم. فليله القدر تكتب فيها مقادير السنه بالنسبه للعباد جميعا. التقدير السادس سوق المقادير في المواقيت، هو التقدير اليومي، قال تعالى كل يوم هو في شان. المرتبه الثالثه من مراتب الايمان بالقدر، الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله. مشيئه الله النافذه تنفذ شاء العباد وما ابوه. القدره الشامله تشمل ذوات العباد وافعال العباد الاضطرارية والاختيارية، شاملة تشمل ذوات العباد، ودي بيقر بها حتى القدرية. كل من يقر بوجود الله يقول ربنا قادر على ايه؟ على ذوات العباد. ولكن الحقيقة ان القدرة متعلقة بالافعال، بافعال العباد. في انواع من الافعال، فعل اضطراري زي الانسان ولد قلبه بيدق، يمرض شفي من المرض مات، دي افعال في الحقيقة مش افعاله، لا تنسب له الا على سبيل المجاز. مات الرجل، هو مات ولا اميت؟ هو في الحقيقه اميت ماشي، لكن بنقول مات تجوزا ماشي كده. وفي افعال اختياريه بقى، بنقول اكل، شرب، ذهب، مشى، ضرب، قتل، صلى، صام، زنى، سرق. الزواج. طب انت شايف ايه؟ لا شوفها كده، خد بالك، ما احنا مش متفقين ان الاثنين مكتوبين. احنا بنقول الاثنين الاضطراري والاختياري، بس انت شايف نفسك ان الناس بتتجوز ازاي؟ اللي انت بتعوزها دي مكتوب انك تعوزها وتوصل لها برضه، واخد بالك؟ اذا كانت مقدره، واخد بالك؟ الاثنين بقدر، بس ده فعل اختياري قطعا، واخد بالك؟ هل انت بتلاقي نفسك ان رحت كده زي ما قلبك بيدق لقيت نفسك رايح للبيت اللي هتتجوز منه والراجل راح جاي من غير ايدك لقيتها مشيت بالامضة على كتب الكتاب ورحت راجل فلوس طلعت لوحدها راحت للراجل بتاع الذهب؟ عمرها ما حصلت طبعا. ده فعل اختياري وخفلة. وان كان مقدم احنا بنقول بقى ده المرتبة الثالثة دي انها ارادة ربنا وقدرة ربنا في الافعال الايه الاختيارية شاملة لافعال العباد الايه الاختيارية. وكل ذلك مكتوب قدرا، والطاعة مكتوبة والمعصية مكتوبة والخير مكتوب والشر مكتوب. فالإمام بأن الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الآيات دي فيها دلالة على المرتبة الثالثة والرابعة اللي هي خلق أفعال العباد. لأن ربنا قال من يشأ الله، يبقى في مشيئة لله في إضلال إنسان وفي إضلال يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. في شاء مشيئة وفي جعل. طب هو ظلمه؟ لا ما ظلموش، لانه لما شاء له ذلك اعطاه قدرة وارادة ووقع بها ايه فعله من الاهتداء ومن الضلال. يبقى فعل الرب هو ايه الاضلال، ماشي كده؟ وفعل العبد هو ايه الضلال. فعل الرب هو الهداية، فعل العبد هو الاهتداء. العبد ده اهتدى فعل الخير، الله افعله. فالمرتبه الايات دي هذول المرتبه الثالثه اللي هي المشيئه والقدره، والرابعه اللي هي الجعل والخلق. رب اجعلني مقيم الصلاه. الصلاه فعل مين؟ العبد. وفعل ربنا ايه؟ جعله مقيما للصلاه. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال على لسان موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال صلى الله عليه وسلم من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ومع ذلك مهم جدا إن المرتبة الثالثة دي يتقال فيها إثبات الأمر الشرعي والإرادة الشرعية. ومع ذلك فالله تعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو عز وجل يحب المحسنين والمقسطين والمتقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء أي أمرا شرعيا، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يبقى القدر السابق والمشيئة في وجود الخير والشر لا يعني أن الله يحب الشر كما يحب الخير، بل الحب والثواب والعقاب ومبني على التزام الأمر الشرعي ومخالفة النهي الشرعي. فالله يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، يحب من أطاعه ويعاقب من عصاه ويبغض من عصاه. وليس معنى إثبات القدر إلغاء الشريعة، إلغاء التشريع، إلغاء الأمر الشرعي، بل لابد من إثبات نوع آخر من الإرادة والأمر في هذه المرتبة. نوضح أن دي مرتبة القدرية الكونية، وبإزائها نوع آخر هو الأمر الشرعي والإرادة الشرعية التي عليها الثواب والعقاب والحساب يوم القيامة. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وأفعالهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. وده هنا بالنص على خلقه للقدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية والفعل الإنساني. يبقى بنثبت التلاتة. وكونه مخلوق مش معناه ملغي، مخلوق موجود ولكن ليس الإنسان خالقا. الإنسان له قدرة مخلوقة وله إرادة مخلوقة، مش زي ما بيقول الجبرية انه ملوش قدرة ولا إرادة وذنبه ايه ملوش ذنب، الرجل ما فعل به فقط. لا، هو فاعل ومنفعل. العبد فاعل لانه عمل، زي ما قلنا صلى وصام، والتاني زنى وسرق، والله جعل هذا يفعل هذا وجعل هذا يفعل هذا من خلال قدرة وإرادة الإنسانية. ربنا جعل العباد عقل وجعلهم قدرة وإرادة وبلغهم شريعة، وبناء على ذلك يتم الحساب، يحاسبهم على ما أمرت به رسله وما نهت عنه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال الله خالق كل شيء. أفعال العباد داخلة في هذا العموم، مش هذا المفهوم، داخلة في هذا العموم. والعباد فاعلون حقيقة. يعني ايه فاعلون حقيقة؟ افعالهم الاختيارية دي هم يفعلونها فعلا حقيقي مش مجاز. سقطت الورقة، سقطت الورقة دي ايه؟ دي فعل مجازي. الجبرية بيقولوا افعلنا ضرب الرجل الرجل زي سقطت الورقة، ماشي؟ ده ينافي العقل السليم فضلا عن نفي الادلة الشرعية. ربنا يقول ايه؟ اعملوا ما شئتم، بما انت بتفعل بمشيئتك، ماشي كده؟ مش معنى انها موجودة انها مطلقة، ولا معنى انها تحت مشيئة الله انها ملغية. هي موجودة مقيدة، زي ما الانسان بيحس من قدرته انه يقدر على حاجات وما يقدرش على حاجات. هل معنى ذلك ان يعني مش موجودة يا موجودة يا مطلقة يا مش موجودة خالص يا مطلقة 100%؟ لا، هي موجودة مقيدة محددة. هي وما تشاءون الا ان يشاء الله. فكلمة العباد يفعلون حقيقة للرد على الجبرية. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. يبقى الافعال بتاعتهم بتنسب ليهم هم، عشان كده قلنا ده مؤمن وده كافر وده بر وده فاجر وده مصلي وده صائم وده زاني وده سارق، لان الافعال قامت ليهم هم، هم اللي عملوها. فافعالهم تنسب اليهم على جهة الفعل والكسب، ولهم قدرة على اعمالهم ولهم ارادة، والله خالقهم وخالق افعالهم على جهة الخلق. يعني لو قول دي ما تقالش عليه، ما تقالش على افعال الله، افعالهم دي افعالهم هم مخلوقات لله. وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. وقال تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شاء فليؤمن، في مشيئة الانسان، وقال فليؤمن وليكفر، وقال اعملوا ما شئتم، وقال ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في كسب في فعل. هذه الدرجات الاربع لابد منها لكل مؤمن حتى يسلم توحيده ويصح ايمانه. والحمد لله الذي هدى اهل الحق والاتباع لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه وحسنه الترمذي مصححا. في هذا الحديث قال الشارح ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل ما كان بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر: القدر قدرة الرحمن. حسن جدا هذا الكلام، وهو في الحقيقة إيمان بقدرة الله على أفعال العباد كما ذكرنا، دي أخص معنى. والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى، إنهم أنكروا قدرة الله على أفعال العباد. فالقدر قدرة الله، لأنه إيمان بقدرة الله على أفعال العباد الاختيارية. وقد قال بعض السلف، ده منقول عن عمر بن عبد العزيز: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. لأن قلنا ولاة القدرية الأوائل كانوا بينكروا علم الله، واللي بعد كده بينكروا قدرته وإرادته. فعمر بن عزيز قال ناظروهم بالعلم، ناظروا القدرية المتأخرين دول بالعلم، بعلم الله. أتقرون بعلم الله؟ يقولوا آه نقر بعلم الله. ألم يكن الله يعلم أن إبليس يفعل ذلك؟ يقولوا آه إيه؟ يعلم. ألستم تثبتون القدرة على الذوات؟ هو ربنا خلقه رغما عنه ولا خلقه بإرادته؟ يقولوا نثبت قدرة ربنا على الذوات العباد، يبقى كان قادرا أن لا يخلق إيه؟ إبليس. يبقى لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إيه؟ إبليس. يبقى خصم، يبقى غزب عنه، يقول إن ربنا اللي أراد إن إبليس يعمل كده، مش كده؟ وإن قال لا بقى ما لا ما إلها كده مفيش فايدة، يقول لا مفيش علم الله، يبقى كفر. لو أنكر علم الله يبقى إيه؟ كفر. الله طب ربنا أراد إنه يعصى ليه؟ لان في خير وطاعه مش هتحصل الا لما يكون قصادها ايه؟ معصيه وشر. وان في خيرات كثيره جدا قصاد الشر ده، فده شر نسبي مش شر مطلق. شر بالنسبه للي عمله ورضى بيه، وخير بالنسبه للي رفض واباه وجاهد في سبيل الله. حديث ابن الديلمي في المسند والسنن من الديلمي قال اتيت ابي بن كعب، حديث لفظ ابي داود قال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. الحديث هذه الزيادة عظيمة الأهمية، وتفسيرها على الصحيح لو أراد الله أن يعذب أهل سماواته وأهل أرضه لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، لأن الله قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والبعض من أهل العلم يقول لعذبهم وغير ظالم لهم، أي لو حاسبهم على لو حاسبهم بالعدل، وإنما ينجو من ينجو بالفضل، ولو حاسب الله جميع العباد بالعدل لعذبهم جميعا. تترجيح ابن القيم، وإن البني آدم خطاء أصلا، والظاهر والله أعلى وأعلم ولا شك أن كل بني آدم خطاء، ولكن الله عز وجل ما كان ليعذب الناس وهم مصلحون. الصلاح الذي يقدرون عليه والذي هم مؤهلون له، الذي يتضمن بعض المخالفة، لأن لا قدرة على العباد على أن لا يكون هناك مخالفة خالص، حتى الأنبياء والرسل، لكن مخالفة الأنبياء والرسل ليست متعمدة، فالله سبحانه وتعالى وكذلك ليس مصرا لا يصرون عليها، لكن ده الصلاح الذي في مقدورهم، ولو عذبهم الله وقد فعلوا الصلاح الذي يقدرون عليه لكان هذا ظلما والله ينزه عنه، وهو ينزه عن الظلم سبحانه وتعالى. مش احنا نقول لا ده يفعل، يعني ان هو لو عذب اهل الطاعة لم يكن ظلما، نقول لا ده هذا ظلم ينزه الله عز وجل عنه، اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. توجيه ابن القيم الثاني ده ان هو لو حاسبهم بالعدل هلكوا جميعا حتى الانبياء والرسل. وروى سفيان عن منصور عن ربيع بن هرش عن رجل عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء في الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاث القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، هذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار، تكفير المعتزلة وتخليدين في النار بعد ثبوت الحجة عليهم، وكل أهل البدع المنحرفة التي عقائدهم في الحقيقة تكذيب للقرآن والسنة، لكن لهذا لازم كلامهم ليس صريح كلامهم، وهذا اللازم إنما يلزمون به بعد إثبات الحجة عليهم. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، أنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله هو القلم. في مسألة طعم الإيمان دي أنا أحيل الإخوة على الشريطين بتوع الإيمان بالقدر، الكلام فيهم على الإيمان بالقدر وأثره في القلوب إن شاء الله يجدوا فيهم خيرا كثيرا. الأول والثاني ولسه جيبوه إن شاء الله من عند محمد. السادسة أنه جرى اللي هو القلم بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة إلى يوم قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، هو قال من مات على غير هذا فليس مني، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة في سؤال العلماء، لأن الديلمي يقول أتيت أبي بن كعب وذهبت إلى أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، يبقى لما الواحد يجيله شبهة يعمل إيه؟ يسأل العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، الحجة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويثبتوه بالأدلة. إيه هو أدلة؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طريقة، هذه طريقة السلف. قل قولي هذا، أستغفر الله. ما في كلام. أخت في الله مريضة بمرض صعب وعندها أربع أولاد تطلب الدعاء، نسأل الله أن يعافيها.